وقلنا بوقوع الثلاث صار الكلام تأسيسا وليس فيه التوكيد، وحينئذ لا تبين منه ولا تبع. المهم أن القاعدة عندنا أنه إذا دار الكلام بين أن يكون الجملة أو الكلمة مؤكدة أو مؤسسة فالأصل التأسيس. طيب لماذا؟ لأن التوكيد زيادة، يعني الجملة المؤكدة أو الكلمة المؤكدة لو رفعت استقام الكلام بدونها، والأصل عدم الزيادة. طيب يحمل أيضا على تباينه دون ترادفه، يعني إذا دار الأمر بين أن تكون هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو مباينة حملت على التباين. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ليلني أولو الأحلام والنهى. الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك، وترد بمعنى البلوغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. النهى بمعنى العقول، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهنا هل نقول أن قوله الأحلام والنهى كلمتان مترادفان بمعنى واحد أو كلمتان متباينتان؟ نقول الأصل التباين، الأصل التباين، وأن نقول أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني العقلاء. واضح؟ هذا هو الأصل. لو جعلتهما مترادفتين لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه، بل تكرار يؤدي إلى التشويش وعدم الفهم. فإذا جعلناهما متباينتين صح. لكن لماذا لا نقول هذا من باب التوكيد؟ ليش قال تباينه دون ترادفه ولم يقل تأسيسه دون توكيده؟ لأن التوكيد لا يصح مع وجود العقل، لأن العقل يقتضي المغايرة. فحينئذ نقول في أولي الأحلام والنهى إن ما نقول توكيد، نقول على تباينه دون ترادفه. وفي الأحكام لو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، فقال أردت التوكيد توكيد الأولى بالثانية، قلنا لا صح، ان العطف يمنع التوكيد. ولو قال اردت توكيد الثانيه بالثالثه صح بالواو، قال انت طالق وانت طالق وانت طالق، ابي الثاني وانت طالق توكيد الاولى وانت طالق، يصح يعني يصح، لانه اراد ان يؤكد واو العطف والجمله اللي بعدها، يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح. أفهمتم؟ طيب اسمع، الأولى أنت طالق وأنت طالق ما يصح التوكيد، لأن الواو تمنع هذا كذا، أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق، يصح توكيد الثانية في الثالثة، لأن وأنت طالق مثل وأنت طالق كذا ولا لا؟ فيصح أن أبكر الجملة الأولى بحرف العطف، الجملة الثانية بحرف العطف، الجملة الثالثة بحرف العطف، لأن الواو، لكن جت الواو مع الجملة اللي قبلها فيها واو، هو أكد الجملة الثانية بالثالثة لأن كلهم متطابقات. طيب لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال أردت توكيد الثاء الأولى بالثالثة، ليش؟ لوجود فصل. طيب أنت طالق أنت طالق وأنت طالق، وقال أردت توكيد الأولى بالثانية والثالثة بالثالثة والثانية بالثالثة، الأولى بالثانية يصح، والثانية في الثالثة لا صح. طيب خلنا نكمل ونشوف. طيب

للقبح عقلي، وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي. طيب الحكم بمعنى ملائمة الطرف عقلي ولا شرعي؟ ها؟ عقلي. الإنسان يعلم ما يلائم طبعه، يعلمه بالعقل، ويعلم ما ينفر منه الطبع أيضا بالعقل، بالعقل يعلمه. كل يعلم أنه إذا برد أصابه البرد وش يعمل؟ يتغطى فيزول عنه البرد. حسن الغطاء عند وجود البرد اللاذع عقلي ولا لا؟ والله ما أدري إن البرد إنه يزول بالغطاء، يحتاج دراسة. نعم يحتاج ندرس هذا الموضوع نشوف هل هذا يحتاج إليه؟ لا، هذا عقلي. فالحسن بمعنى أن هذا الشيء يلائم الفطرة، هذا أمر عقلي ولا نزاع فيه. الوفاء بالوعد عقل، كل إنسان يعرف أن الوفاء بالوعد حسن، ولا أحد يقول ما شاء الله رجل طيب لأنه لم يعد عدة إلا غدر بها، قل لا يمكن أبدا. طيب كذلك بمعنى صفة كمال أو نقص، صفة كمال ونقص ينطبق عليه الصدق والكذب. الصدق إيه؟ كمال ولا نقص؟ والكذب نقص. الوفاء كمال والغدر نقص. الحسن والقبح في هذا المعنى، بمعنى الملائمة في الأمور المحسوسة والمناصرة، وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنوية، هذا أمر معلوم بماذا؟ بالعقل. انت لي أخ بالصل محسوسة كالبرد والحر وما أشبه ذلك. بمعنى الكمال والنقص يعني رجل صدوق نقول هذا كامل الخلق، يحتاج ان نشوف الكتاب والسنه هل ورد بذلك ولا لا؟ اذن عقل. بمعنى النقص لان تذوب، وهذا امر مستقبح، فقال لا تكون مستقبح في القران والسنه مقبحه ولا لا؟ ليس كذلك؟ اذن هو عقلي ولا لا؟ عقل. طيب اذن اذا قال قائل المؤلف رحمه الله فيه لف ونف مرقب بمعنى ملائمه الطبع يعود على الحسن، مناصرته يعود على القبح، وهذا في المحسوسات. إذا جعت وأكلت فهذا حسن معلوم بإيه؟ في العقل. لكن في الأمور المحسوسة يقول هو الملائمة والمناصرة. الكمال والنقص مثل الكذب الصدق والكذب، الوفاء والغدر. طيب أو صفة كمال يعود عليه الحسن، ونقص يعود على القلب. طيب يقول عقلي، عقلي يعني يدرك بالعقل، ولو جعل ما يلائم الطبع أو ينفر منه الطبع، لو جعل من الأمر الحسي لكان أقرب إلى التحقيق، لأن كوني أعرف أن هذا الشيء يلائمني طبعا أو ينفر منه طبعي هذا أمر يدرك بالحس، لكن الكمال والنقص يدرك بماذا؟ بالعقل. طيب وبمعنى المدح والثواب، المدح في الحسن والثواب في الحسن أيضا، والذم والعقاب في القبح. يعني كوننا نقول هذا ممدوح أو هذا مذموم، هذا على رأي المؤلف شرعي، على رأي المؤلف شرعي. عرفتم؟ كون نقول هذا فيه الثواب وهذا فيه العقاب، هذا أمر شرعي، هذا أمر شرعي. كلام المؤلف الآن تضمن مسألتين. المسألة الأولى تعليق المدح والذم، والمسألة الثانية تعليق الثواب والعقاب. زعم المؤلف أن كلتا المسألتين شرعية لا تعلم إلا بالشرع،